الحمد لله وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، صحيح مسلم. وطبعا هو الآن كما قلنا التبويب يتفرع على ما يدين الله به الإمام النووي، المذهب الذي يذهب إليه، لكن هنا الجزم بذلك كان على الإجماع أن هذه المسألة مسألة اتفق عليها أهل العلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة، أكثر عنه من مسلم ومر علينا كثيرا، مقرونا بهارون بن عبد الله، من الثقات من رجال الصحيح. قال: حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد بن الهال، وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال ابن جريج عبد العزيز، وهو من فحول المكيين. ابن جريج رجل كان عالما نحريرا، كان ثقة ثبتا، كان يقال أنه تمتع بثمانين امرأة، وهو طبعا هذا القول المكيين يأخذون بقول ابن عباس في هذا الباب، والحق أن قول ابن عباس قول ضعيف في هذا الباب، والفهم عنه ضعيف أيضا، لأنهم يحسبون أنه يتبنى بجواز المتعة على الإطلاق، وهذا خطأ بين. هو يقول بأنها تنزل منزلة الميتة للمضطر، هذا الذي قاله ابن عباس، لكن ابن جريج كان يرجح هذا القول ويأخذ به، إذا قيل أنه تمتع بثمانين امرأة. طبعا هذه المسائل يغض عنها الطرف بالنسبة للمسائل الخلافية. قال: نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية في عبد الله بن حذيفة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله. وصله الآن، وصله بمسلم عن سعيد بن جبير، أخص تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، وهو أيضا من الثقات الأثبات. قال: من الثقات من رجال الصحيحين. عن أبي الزناد، طبعا هي سلسلة مشهورة جدا، أبو الزناد عن الأعرج عن وقلنا كل السلاسل التي يسهل على الإنسان حفظها، يسهل على الإنسان حفظها في هذا الباب يحفظها، لأن يكون لها مئات الأحاديث، يعني سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه السلسلة فيها مئات الأحاديث، لما هو يحفظ هذا الإسناد ويحفظ هذه الأحاديث بأسرها، يبقى كأنه بإسناد واحد حفظ مئة حديث مثلا أو أكثر من ذلك. طبعا هو عبد الله بن زكوان عبد الرحمن بن هرمز، وهم من الثقات الأثبات، أما الثاني فهو مخضرم على ما أذكر في هذا الباب، وهو أيضا من نبلاء التابعين. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فين اسلام كريم؟ هاتولي تعال، انا كنت امس، انا كنت امس انت يا حبيب جالس مغص مفاجئ، وبعدين بعد المغص حصل ايه؟ فين كريم؟ يعني يمكن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أمير. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور. فين هذا؟ وين وين هذا؟ أنت تهم كثيرا. وين وين؟ آه أنت فوت فوت المتابعات كلها. طب حتى لو فوت المتابعات كلها الأصيل ماشي. سعيد بن منصور صاحب السنة وهو من نبلاء مشايخ الكتب الست. مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، وكما قلنا هو من الإيش؟ من الأفراد. ما في أحد اسمه قتيبة بن سعيد في الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. كلاهما عن يعقوب. يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن هو من الثقات من رجال الصحيحين. عن أبي حازم. معك. عن أبي صالح السمان. أبو صالح السمان زكوان الزيات ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. عليك السمع. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال الإمام رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لا عليك السمع خبر فين بقى؟ لا حتى لو كان مبتدا وخبر تقديم وتاخير. تفضل. قال الامام رحمه الله انت تعمل على خطا عليك حتى لو كان مبتدا وخبر. تفضل. قال الامام رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف قلنا هو اكثر عنه الامام مسلم. وعبد الله بن براد الاشعري مقرونا به. نعم. وابو قريب محمد بن العلا وقد بينا كثيرا بانهم من الثقات الاثبات. قالوا حدثنا ابن ادريس. عبد الله بن ادريس من الثقات من رجال الصحيحين. عن شعبه. شعبه امير المؤمنين في الحديث روى له الجماعه. عن ابي عمران. فوت. عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت عبد الله بن الصامت وهو من خيار التابعين. وعبد الله بن الصامت وايضا من عباده بن عبد الله بن الصامت بيروي عن ابي سلسله ايضا معروفه. نعم. عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وإن كان عبدا مجدع مجدع الأطراف. وفي رواية عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى. محمد بن مسنى العنزي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وهو أثبت الناس في شعبة أو أصح الناس كتابا في شعبة روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة عن يحيى بن قصير. ماشي. قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استحمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية عبدا حبشيا. وفي رواية عبدا حبشيا مجدعا. وفي رواية لم يذكر حبشيا مجدعا. وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. وعن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. قتيبة بن سعيد البغلاني والليث ومفخرة المصريين الليث بن سعد روى له الجماعة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر وقلنا مصغر ومكبر والمكبر الضعيف والمصغر هو ثقة. هذه فوارق الإخوة ممكن تتقن هذا الباب عندما عند الممارسة. عن نافع مولى بن عمر وهو من الثقة من الثقة بمكان حافظ وقيل هو أثبت الناس في ابن عمر وبعضهم قدم سالم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر و من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى كما قلنا كفر سيرهان ما يقال في محمد المثنى يقال في محمد بن بشار، وكلاهما يشتركان في جميع الشيوخ. تفضل. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد. زبيد هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم، ثقة كان من العباد، روى له جماعة. عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة، ثقة روى له جماعة. عن أبي عبد الرحمن ماشي نور. عن علي رضي الله عنه. علي ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وعن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا لي حطبا فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبهم وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وعن عبادة بن الوليد عن عبادة هات الأصل الأخير، حدثنا أبو بكر بن شيبة. الباب عندك انتهى، عندنا ما انتهاش أخوي. أبو بكر بن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف كما قلنا قبل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن إدريس مر علينا قريب. عن يحيى بن سعيد. يعني سعيد القطان. وعبيد الله بن عمر. وهذا خطأ. يعني أنت هذا أهم سيد بن إيش؟ الأنصاري، لأن الطبقة فوقها بطبقة. فالإخوة نمشي وتموت الإخوة. ماشي. قال ولذلك هو من طبقة أيضا عبيد الله بن إيش؟ ابن عمر، عبيد الله بن عمر طبقة فوق طبقة يحيى بن سعيد القطان. عن عبادة بن الوليد. نعم ثقة روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. نعم. خلاص معروف. رضي الله عنه وارضاه، عن أبيه والوليد، والوليد من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن جده قال بايعنا. وجده ومن يا أستاذ؟ عبادة بن الصامت. تفضل. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. جزاك الله عنا خير. خلاص؟ ماشي. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الباب هذا باب عظيم جدا، وفيه مسائل من شتات المسائل المهمة التي أجمع عليها أهل العلم، وأيضا هناك مسائل عنا فيها الخلاف وظهر الاختلاف، وبعد ذلك ادعى بعض العلماء انعقاد الإجماع بعد الاختلاف، فهي مسائل دقيقة ومسائل مهمة ومسائل علمية. لذلك احنا نقول أن الإنسان يعني لابد أن يكون على بصيرة من أمره في الملمات. هنا الحديث الأول أن الإنسان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، قبلها ابن عباس يشرح أو يفسر قول الله تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقل العلماء ومن قاد عياض أيضا نقل الإجماع على السمع والطاعة لولاة الأمور، قالوا يجب السمع والطاعة لولاة الأمور بالإجماع. أنا أقول قبل الإجماع، قبل نقل الإجماع الكتاب والسنة، فركيزة الإجماع على الكتاب والسنة، وما في اختلاف في هذا الباب التأصيل العام في السمع والطاعة لولاة الأمور في كل الأحوال، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، هذا مجمع عليه مجملا عند العلماء. التفصيل فيه كلام يمكن أن ينظر فيه. أقول بأن الأصل بذلك الكتاب بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. ممكن آية تدل على ذلك حريص؟ قال غير هذه الآية، لأن هذه الآية الوحيدة الصريحة في كتاب الله لا في علاه. هناك آيات تثبت السمع والطاعة الأمور أيضا من الكتاب. لا لا لا خلاص لا، أنا سؤالي واضح، لو السؤال يسير أريد إجابة يسيرة، السؤال معقد قولوا لي أحلكم يعني عن الإجابة أو أحلل لكم المعقد فقط. إيه الجمال ده يا شيخ، شو بقى الفضل في الحضور، لكن كيف؟ طبعا صبري كان هيموت، ما هي مش معاه خالص، انا كنت اصدر بيه الباب بس سبته عشان يقول لي افكر هات بقى ازاي. طيب هو من تولى ممتاز. ها لا لا، هو المساله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني من اطاع اميري فقد اطاعني. يبقى هنا الان لما يامر الله تعالى خبرا ما يطاع الرسول فقد اطاع الله، يعني يجب عليكم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الرسول من طاعة الله جل في علاه، ومن طاعة الرسول طاعة ولاة الأمور لأنه أمر بذلك. لكن التصريح في الآيات ما في آيات مصرحة، والأحاديث التي أثبتت طبعا هذه، لكن أنا أتكلم على الطاعة. فنقول وأما الأحاديث التي تثبت وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور فكثيرة وكلها متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهناك أحاديث أيضا في غير الصحيح. هذا الكلام كلام مسطر، مع أن الكلام هذا يزعج كثير من الناس، وأيضا هناك بعض من يقول أنتم تسقطون ما مضى على ما حضر، وسأبين لكم أن المسألة مسألة علم، الذي يجهل هو الذي ينكر، والذي يعلم إما أن يجد حلا لهذا الكلام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، وإما لا يتكلم يقول جهلت فعلموني، هذا الأولى له. الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشأتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة عليه. هذا حديث متفق عليه، ومتفق عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه قال عليك بالسمع والطاعة فيما على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما في حديث مسند أحمد حديث الموعظة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا شيخ ده حديث أشهر من نار على العالم الله دي، وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالأحاديث على ذلك كثيرة جدا فيها السمع والطاعة لولاة الأمور، وهي كما قلنا واجبة، وقد نقل فيها العلماء الوجوب أو نقل فيها العلماء الإجماع. الحق بأن العلماء لما قالوا بذلك قالوها تفسيرا لقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالجماهير من السلف والخلف قالوا المقصود بأولي الأمر هم الولاة الأمراء، والإمام أحمد قال المقصود بذلك العلماء، فالسمع والطاعة يكون العلماء. لما؟ هذه لها وجهة نظر عظيمة جدا، لأنها مطبقة في الرعيل الأول على أساس أن العالم يأمر بالكتاب والسنة، والأمراء كانوا في الرعيل الأول لا يأمرون إلا بالكتاب والسنة. لذلك أبو بكر لما خطب الناس خليفة على المسلمين قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعون ما أطعت الله فيكم. ونفس الأمر قاله عثمان وقاله علي وقاله أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك حق أن يكون تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة، في رواية سفينة قال 30 سنة خلافة على نبوة على منهاج النبوة ورحمة. الغرض المقصود بأن الخلاف عنا بين العلماء، فقالوا العلماء وبعضهم قال الأمراء، وكما قلنا التقى الأمران في الخلافة الأولى. طب إن كان في المتأخرين في الزمان المتأخر فنقول الحق بأن التفسير لا يعارض بعضه بعضا، بل الكلام في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المقصود به الأمراء أصالة، والمقصود به أيضا العلماء، لأن الله تعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه، أولي الأمر منهم لعلمه الذين، يبقى إذن فأجمل ففصل قال ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم، من هم أولو الأمر؟ قال الذين إيه يستنبطون، وهذا لا يكون من الاستنباط إلا من العلماء. وبعض العلماء توسط وقال المقصود بذلك الرعية بأسرها تسمع وتطيع للأمراء، والعلماء يسمع لهم الأمراء ويطيعون لأنهم لا يأمرونهم إلا بكتاب، لأنهم لابد أن يرجعوا إليهم في مسائل الكتاب، لأن المقام الأصيل والعمل المهم العظيم لولاة الأمور هو صلاح الدنيا بإيش؟ باستقامة الدين، واستقامة الدين لا يكون إلا بالعلماء، إلا بالعلماء النجباء. فهذا الاختلاف بين العلماء، لكن الأصل الأصيل في هذا الباب وجوب السمع والطاعة، وهذا بالإجماع، ولا يصح لأحد أن يرد على يعني علينا قولنا في ذلك، لأن الكلام ليس بكلامنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال فسقا أو ظلما أو غير ذلك ما لم يكن كفرا فعليك السمع والطاعة وجوبا، ما لم يكن كفرا فعليك السمع والطاعة وجوبا كما سيأتي في هذا الباب. ولذلك نحن نخالف المعتزلة ونخالف أهل البدعة والضلال الذين فيهم الشطط بأنهم يقولون حتى الإمام إذا فسق ينعزل، لا ينعزل، هذا الراجح الصحيح كما سنبين في هذا الباب. المسألة الثانية في قول المسلم عليكم بالسمع والطاعة، قلنا عليكم بالسمع والطاعة هذا أمر المسلم وظاهر الأمر الوجوب، وهذا ورد في أكثر من حديث كما قال بيان الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، وأيضا في حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، المبايعة بأسر كانت على السمع، بايعت رسول الله على السمع والطاعة، قال والنصح لكل مسلم. وأيضا أبو هريرة قال عليك بالسمع والطاعة، في حديث أيضا وإن كان الدرقني يتكلم فيه في مسلم وفي المتابعات قال عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، دلالة أنه حتى لو على الظلم ما عليك إلا أن تؤدي حقك وحقه هو، وتؤدي حقه عليك وحقك أنت عليه، سيحاسب عليه يوم القيامة عند ربه جل في علاه. ولذلك سألوا الله ما لكم ثم بعد ذلك أدوا ما عليكم، أدوا ما عليكم وسألوا الله بعد ذلك ما لكم، وقد وردت أحاديث وأثار بمثل هذا. لكن هل هذه الطاعة مطلقة؟ كلما أمر بشيء نسمع ونطيع له؟ لا، ليست الطاعة مطلقة، الطاعة مقيدة بالمعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كما في حديث أبي هريرة قال اسمع وأطع، إلا أن تؤمر بمعصية فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول فصل جزل قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة ولا إفساد، إذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة ولا إفساد، لكنك لن يغني عنك من الله شيئا، فإن عصيت الله تعالى ستحاسب، وليس لك تقول أنا يعني لا لك حيلة أن تقول لا أنا لا أسمع ولا أطيع في السمع في المعصية، لكني لا إيه لكني لا أفسد وأسمع وأطيع ولا أفسد ولا أكون فتيل فساد، لكن لا أسمع ولا أطيع في المعصية. فالسمع والطاعة وإن كانت واجبة هي مقيدة وليست مطلقة. لذلك ترى أن السلام عاتب الذين كادوا يدخلون النار، فالصحابي الجليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، وهذا من اللزوم العظيم في هذا الباب، من أطاع أميري فقد أطاعني. ولذلك احنا نقول هذا باب واسع للسمع والطاعة للعلماء. كيف؟ ممتاز، من باب قياس الأولى. إذا قال لك ابن الأمير أن تسمع وتطيع له فالعالم من باب أولى، لأن العالم لن يأمر أنت لا هي وفقت عشان ما تخاف، لكن الحق بأن العالم هو لا يأمر إلا بما قال الرسول، فلذلك هو أوجب عليك أن تسمع له وتطيع إن كان عالما حقا، ليس بشبيه عالم، إن كان عالما حقا، إن كان رسيخا حقا، فإن أمر بأمر فلابد أن تسمع له وتطيع، لابد أن تسمع له وتطيع، إلا أن تكون عالما أو طالما للعلم تعلم أن في الكلام يغزو ورد، فليس عليك أن تكون إمعة وتنجر فيجرونك فتنجر، لأنه لا يجوز أصوليا عند العلماء، وهذا باتفاق أو جماهير العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا بحال، لا يجوز لمجتهد. ولذلك الإمام أحمد شاكر كما قلت قبل ذلك في تحقيق الرسالة قال إيش؟ قال لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد شافعي، لكن أن لنا ذلك لأن العلماء لا يقلد بعضهم بعض، وجب عليه استفراغ الوسم وبذل الجهد، وإلا يكون قد ازدرى نعمة الله عليه، قد ازدرى نعمة الله عليه. معي؟ طيب أقول المسألة الثالثة في هذا الباب في قول صاحب الجليل أوصاني خليلي بالسمع والطاعة وإن كان عبدا مجدع الأطراف، هذه مسألة من أعظم ما تكون. لما؟ لأننا وجدنا نفتة ما أدري أي أصول العلم عندهم في هذا الباب، يقولون ما فيش شيء اسمه ولاة أمور، المسألة كلها هؤلاء أجراء فقط، أجير أجراء، وهذا كلام أنا أريد أن أفهم منه فطرة، عقلا، علما، ثقافة، ما في. يعني الكتاب والسنة هو خالع عن الكتاب والسنة. الذي يقول هذا الكلام خالع عن الكتاب والسنة، لأن هذا التوصيف غير موجود في الكتاب والسنة. ما يقول أن كلام السلف لا يصح الكلام ليش خلف، يعني معنى ذلك أن الدين لا يتسع أن ينفع ويصلح للناس في بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة. هذا كلام فيه ما فيه من الخطأ. فنحن نقول الآن التأصيل العام أنهم ولاة الأمور. أنت تقول له أجير ليس بولي الأمر، ماذا تفعل أنت الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا مجدع الإيش الأطراف؟ عبد مجدع الأطراف لا يصح انعقاد الإمامة له بحال الأحوال، لا يجوز انعقاد الإمامة له، لأن الإجماع على أن الحرية شرط من شروط انعقاد الولاية. يبقى انعقاد الولاية العبد لا تصح إجماعا، ومع ذلك يأمر بالسمع والطاعة له. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره إيش؟ اعتبره وليا، اعتبره وليا للأمر. تولى ينعقد، كيف يكون تولى الأمر؟ بالغلب، بالغلب لو تغلب صار ولي الأمر، أو بأمر آخر. الغرض المقصود لا، ما كانوا يعرفونه عبدا وبعد ذلك انعقد الولاية بالإجماع وبغيره، أو بالغلبة صار ولي الأمر. لما يصير ولي الأمر لابد من السمع والطاعة. قال عليكم بالسمع والطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حجة كبيرة في هذا الباب، لما قال عليكم بالسمع وإيش والطاعة. الأجير لا يقال له ذلك، الأجير لا يقال في حقه ذلك، الأجير لا يقال في حق ذلك. يقول أنت أجير تؤدي ما عليك ونحن نؤدي ما علينا، والمسألة إجارة بيننا، وأنت الآن إذا أفسدت الإجارة فتوكل على الله وممكن يأتي أجير غيره، صحيح ولا لا؟ لكن هنا ما نراه توصيفا شرعيا في الكتاب ولا في السنة. المسألة الآن على التوصيف الشرعي المنضبط. فإن قلت هذا فأتينا بالدليل. حي هلا وأهلا وسهلا، على الرأس والرحبة والسعة إن كنت قد أتيت بالدليل. طب إن لم تأتي بالدليل فإن لم تأتي بالدليل فلا علم لك في الأول أن تتعلم. هذا الأصل، فلا علم لك في الأول أن تتعلم، ليس فيها ثمة شيء. فهو قال إن كان عبدا مجدع الأطراف، عبدا لا تصح الولاية، لا تنعقد له الولاية إجماعا، ومع ذلك سماه وليا للأمر عندما أمر وقال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عبد وإن تأمر عليكم عبد عبد حبشي قال مجدع الأطراف. أيضا من هذه المسائل، نعم، لا ده هو يلزم لوازم باطلة جدا. ايش هي؟ هو لا يمكن ان يرتضيها من يقول بذلك ولا يصرح بها، يبقى اصلا لا عتبة في الخروج عليه ولا كلام على ذلك، وايضا مراجعته وانكاره علنا، وايضا المحاولة لخلعه وعدم تثبيته، كل ذلك لوازم. ما كان اجيرا ليس له حرمة الا اجير بالضبط. انت لابد ان تفهم شيئا، عندك بيت، البيت فيه تصليحات معينة أو تأسيسات معينة للأثاث أو لغيره، فاستأجرت رجلا متقنا ذا مهابة، طيب ذا مهابة ومكانة بين الناس، لكنه ارتضى أن يكون أجيرا لك. أنت في أي لحظة ممكن تقول له إيه؟ انفسخت الإيجار، ما أريد عمل الآن، تأخذ أجرتك على ما مضى وتسير. هذا هو هذا أعظم اللوازم الباطلة. ومن اللوازم الباطلة طبعا جواز الخروج عليه. هو الآن أصلا إحنا لما تقول يحرم الخروج إن اعتبرته وليا؟ إن لم تعتبره وليا انتهى الأمر. المسألة سدح مداح كما يقولون، وهذا توصيف خطأ. ولذلك احنا نقول دايما حتى المفتي لا يوفق إلا أن يتصور تصورا صحيحا. فهذا حديث قاسم للزور، هذا حديث منهي المسألة، لكنهم يعني الذين يقولون بذلك ما أدري كيف يجيبون على مثل هذه الأدلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، في الرواية الأخرى قال عبدا، إن كان عبدا مجدع الأطراف قال يقودكم بكتاب الله. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله مسألة من الأهمية من مكان، لأن بعض العلماء أخذها على المنطوق وأدخل فيها المفهوم. ما فهمت انت بتصور؟ طيب ما فهمت بتقرا؟ ممتاز. فادخلوا في المساله قالوا ها يدندن بهذا طبعا. فنقول الان يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسائل عزيزه يجهلها كثير من الناس، يعني لا لها يعني هو كثير من الناس يجهل هذا. هؤلاء الخوارج مثلا لو قلتم هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء والذين يتجرعون على الدماء، لو قلنا ما فيهم بمثل هذا، كل له شبهة يتمسك بها، يعني حتى المرجئة لهم شبهة، القدرية لهم شبهة في هذا الباب. فنقول قول سلم يقودكم بكتاب الله، قالوا هذا منطوق. المفهوم إن لم يقد الناس بكتاب الله إذن سقطت ولايته. سقطت ولايته. طب سقطت ولايته كفرا؟ بعضهم يقول بذلك، انا ناقشت في البعض وقال يكفر بذلك، وهذه المساله مساله ظاهريا فيها جهل ليس فيها علم، المساله فيها تدقيق وتفصيل وتفسير وتفصيل، ومسائل من الاهميه بمكان، مسائل من الاهميه بمكان. اقول مساله يقودكم بكتاب الله لابد اذا نظرت تنظر بايش؟ بعينين جميلتين، اما ان تنظر بعين عوراء لابد حتخرج من هذه النتيجه بهذه النتيجه. طب ان لم يقود بكتاب الله جل في علاه ماذا يحدث؟ يبقى يحدث لا سمع ولا طاعه، يحدث الخروج، يحدث التكفير، الرده، التصاق بالرده، وهذا كلام كما قلنا يحتاج الى تفصيل. احنا عندنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا في الخروج، قالوا افلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، لا ما اقاموا فيكم الصلاه. طيب فهل بينهما تعارض؟ لا ليس بينهما تعارض. لو قلنا تنزلا في تعارض يبقى انت تتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، ونحن نتمسك بقوله لا ما صلوا لا ما اقاموا فيكم الصلاه. يبقى ما صلوا لا ما صلوا لا ما اقاموا فيكم الصلاه علينا السمع والطاعه ما دام قد اقام فينا الصلاه، ما دام رايناه قد صلى ولو حتى بيصلي العشاء ولا بيصلي الجمعه، المهم رايناه يصلي. فاذا نقول فان قلنا بالتعارض فالحمل على الاضعف هو الايه؟ هو الاصل. حمل على الاضعف هو الاصل بقرائن محتفه كثيره. ايش هو الاضعف؟ لا ما صلوا لا ما اقاموا فيكم الصلاه. لما؟ لأن أول ما يضيع من الدين هو الحدود وتحكيم كتاب الله جل وعلا في مسائل الحدود. الأمر الثاني أن آخر ما يضيع المرء هو الصلاة. يقول أدركت أبائي يقولون لا إله إلا الله ولا يعلم شيئا من غير هذا. يقول له زفر لحذيفة لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، أتنجيهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. هذا آخر الزمان. يبقى آخر ما يضيع هو الصلاة، فالحمل على الأضعف من باب الواجب. الأمر الثاني لا تعارض، وهذا هو العلم، لا تعارض، لأنه إذا أقام الصلاة في الناس أو صلى فقد حكم بكتاب الله جل في علاه، يبقى قد قادهم بكتاب الله عندما صلى أو أقام الصلاة. كيف؟ قلنا الأمر بالصلاة وين؟ وأقم الصلاة لذكري يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وآتوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى المسألة هو من كتاب الله، يبقى حكم كتاب الله وما حكمش كتاب الله؟ قادهم بكتاب الله عندما أقام الصلاة فيهم وصلى، ولا ما قادهم؟ يبقى إذن تفسير الكتاب الأحاديث لابد تلملم شمل الأحاديث لتفهم وتفقه المسألة من وين، لتعلم كيف تكون المسألة. فالحاصل هنا قول سلم يقودكم بكتاب الله مع اقتران أنه عبد مجدع، الأطراف لا تصح ولايته انعقادا أولا، فلنا أن نقول بأن هذا الباب على إقامة الدين ومشاعر الدين وشعائر الإسلام، أنه لم يعرض شعائر الإسلام، فلابد أن تقول لا لا لا خروج. فإذا قول سلم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله جل في علاه ليست المسألة حصرا وقصرا. وقد بينت أنا في الأصول الفريقة بيننا وبين الخوارج في مسألة تحكيم الكتاب أصوليا، وبينت أنه لابد أن يعتقد أنه لابد من تحكيم الكتاب في كل صغير وكبير، لابد، وأيضا لابد أن يكون العزم على تحكيم الكتاب في كل صغير وكبير. ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى التطبيق العملي في هذا الباب قد تنخرم الأمور. لم يحدث أن عمر لم يطبق حد السرقة في عام الرمادة، صحيح ولا لا؟ ألم يحدث؟ وأيضا عند في الجيش مثلا الجمهور الفقهاء يقولون حتى ولو سرق، لو سرق هو في أرض الحرب، لو سرق لا يقام عن الحد هناك، مفهوم ولا لا؟ يمكن أهل الكفران على أهل الإسلام. فالمسائل فيها عند التطبيق يأتي الكلام، عند التطبيق يأتي الكلام أنه هناك احتمالات واردة، هناك أعذار، لكن في التأصيل العام لابد أن يقول بكتاب الله، ليس لنا إلا كتاب الله جل في علاه. فأخطأ من قال بأن الحديث له منطوق ومفهوم أنه قال يقودكم بكتاب الله، فإن لم يأخذ بكتاب الله فقد يعني سقطت ولايته ولا صح أن يكون وليا للأمر، أو قد ارتد على الغلو عند المتشددين المتكفرين الذين يقولون بذلك، وهذا ليس بصحيح، وقد فصلت القول قبل ذلك، لكن أنا أردت أن ألفت الانتباه إلى هذه المسألة. في قول المسلم من أطاع أمير فقد أطاع فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله جل في علاه، يبين أن طاعة الأمير من طاعة النبي. وطبعا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورث الأنبياء، طاعة العلماء أيضا من طاعة النبي، شرط أن يكون عالما، والعالم ضع تحته 100 خط، لأن العالم لابد أن ثمرته تثبت علمه، يعني عشان تعرف العالم دون كلام كثير، لتعلم العالم انظر أين ثمرته، أثاراته العلمية، هذه مهمة جدا في هذا الباب. فإن كان عالما وإن كنت يعني لست تعلم شيئا وكنت مقلدا فتسمع له وتطيع بشرط ألا تقف إيه منافحا مؤصلا حتى لا تعمل الفرقة بينك وبين أهل الإسلام. أما طالب العلم ليس له أن يقبل إن كان مخالفا أو عنده دليل غير ذلك، لابد أن يناقش في الأدلة. وأقصر طريق إلى التآلف هو إيه؟ المعارضة العلمية بالمناصحة. فلا يقال هذا يخالفني ابعده، لا، طب ما أنت لو عالم ما تيجي، ما هو لو بيخالفك وأنت عالم حقا ما تقف أمامه علميا، ما تناقشه علميا، إما أن تصل به أو يصل بك. ولو كنت تقيا نقيا حقا وارعا هتقول ما دام الخلاف معتبرا بيننا يبقى هناك راجح وهناك مرجوح، وسيظهر إيه في المعارضة في النقاش فإن كنت فافعل، فإن لم تفعل وقلت لا ده مش معايا يا أبو يموت، يبقى هذه مسألة أخرى. يبقى هنا المسألة فيها ما إيه ما فيها. لو كان عندك علم اظهره، والمخالف لك سيقول لك نرفع الراية، أنت لو الحق معك سأتبعك وأظهر ذلك، لو الحق مش معك المسألة على النصيحة، أخذت ما أخذت المسألة لك هكذا. والمسألة إذا مسألة دائرة معنا جميعا على قول سلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. من أطعني أطع، من أطع أمير فقد أطعني. لما اشتد الأمر عليه بأنهم خالفوه ببعض ما أمر قال ائتوني بحطب، ثم أضرم النار ثم قال ادخلوا فيها. قوم قالوا أمرنا وسلم أن نسمع ونطيع، هذه بقى اللي احنا إيه اللي اسمها مدرسة إيه، مدرسة الانقياد التام الذي لا رد فيه ولا كلام. نعم، اسمها مدرسة تخريج الإمعات، مدرسة تخريج الإمعات. أنت لا يصح لك أن تكون إمعة، ولما تكون إمعة؟ ولما ترتضي على نفسك أن تكون إمعة؟ وابن مسعود يقول لا يكون أحدكم إيش إمعة، يوطن نفسه عنده العلم هو الذي يسيره. ليست مدرسة تخريج الإمعات ليست مدرسة صحيحة، لن تثمر للأمة إلا إعمالا في إيه؟ في الهبوط والنزول. لكن مدرسة تخريج النبلاء الأذكياء أصحاب الفتنة أصحاب العلم، هذه مدرسة تنفع الأمة وتسر الأمة حقا في هذا الباب. فهو بعضهم بعض الصحابة قال لا، قال سلم من أطاع أمير فقد أطعني، نذهب ونلقي بأنفسنا في النار سمعا وطاعة. طبعا هذه نية طيبة، لأن النية عندهم مسبقة على إيش؟ السمع طاعة من؟ المسألة هم لا ينظرون إلى الأمير، عدى بصرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير فيهم. ومع ذلك لم يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذمه أشد المذمة. شوف، هم ما فعلوا ذلك إلا بنظر منصب على من، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدحهم بل ذمهم. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ذمهم؟ سأبين الآن، ذمهم شرعا وقدرا، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون أهل العلم قالوا إيش؟ إحنا والله ما آمنا ولا أسلمنا إلا لننجو منها، أفندخل فيها؟ هذا يعني كأنهم يقولون بالتقعيد والتأصيل العلمي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمرنا ندخل النار، ده هو بيقول اسمعوني حتى لا تدخلوا النار، فنسمع غيره وندخل النار. فكانوا هم الأفقه، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم حسن الثناء. ثم جاء لهؤلاء الذين أرادوا أن يدخلوا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. نظرنا في هذا وجدناه شرعا وقدرا، كيف ذلك؟ يعني لو دخلوا فيها يكون عصاة لله جل في علاه، ويكون قد ختم الله لهم بخواتيم السوء، مع أنهم يقولون سمع وطاعة، ختم لهم بخاتمة السوء، لأن الذي دخل في النار فقد قتل نفسه وأحرق نفسه، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، كما قال سيدنا من قتل نفسه بشيء عذب به. فهنا الآن قتل نفسه بالإحراق، فهو بإحراقه إلى يوم القيامة، كما قال سلم من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بحديده فهو يتوجه بحديدته يتوجهها الى يوم القيامه، قال سلم خالدا مخلدا فيها الى اخر الحديث. فلذلك قال سلم هو في النار الى يوم القيامه، وهذه معناها اثبات ايضا عقديا لايش يا استاذ سعيد؟ هذه الجمله اذا دخلوها لم يخرجوا منها يوم القيامه، فيها جمله عقديه مهمه جدا. خلاص هو دلوقتي خلاص بيته فرسان ميدان، احنا عايزين انت ستقيم السنه، اسد السنه انت عندنا الان، فلذلك كل اجابه مصرح لك بها عذاب القبر. نعم، هذا صحيح، انه معنى انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم دخلوا فيها فهم في الاحراق الى يوم القيامه، يبقى فين؟ في البرزخ، يعذبون في البرزخ، بان خاتمه السوء كانت ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ذمهم؟ ذمهم، مع أنه هو الذي قال من أطاعني من أطاع أميري فقد أطاعني، لكنهم غفلوا، فكانت المسألة بنظر إيه؟ بنظر أعور، لأنه قال إنما الطاعة في المعروف، ودخول النار ليس معروفا، ودخول النار ليس معروفا. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت قال بعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا ويسرانا. هذا أيضا في مسألة عظيمة جدا، فيها مسألتان، مسألة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في هذا الباب هو السمع والطاعة وإن ضاع حقك، وإن ظلمت في حقك فعليك السمع والطاعة ما لم تؤمر بالمعصية. وهذه المسألة نراها قريبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يا أستاذ أيمن؟ ما ماشي ده في الصريح، نقول قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة جدا. ما إحنا هنخرج ليه؟ ما إحنا ما زلنا فيها. الله يهديك يا صبري. ما قال النبي صلى الله عليه الأنصار، حتى دي مش فاكرين الأنصار لما في في في غزوة موتة، لما فر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم يولي حنين، مش موت، آسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا للأنصار، فجاء الأنصار قالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. ثم بعد ذلك وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في من؟ في متأخرين صحيح. فقالوا أن فقالوا ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. فالمهم أتى بسعد بن عبادة فقال أسمعت ما قالوا؟ قال نعم. قال أتقول بما يقولون؟ قال أنا رجل من قوم. صدق أمام صدق عجيب، أنا رجل من قوم، يعني أنا أقول بما يقولون، أنا رجل من قوم. قال إذن فاجمع القوم. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم قال يعني جئتكم كنتم ضلالا وكنتم وهداكم الله بي ونصر الله بكم، فقال ألا تردون علي؟ قالوا الله ورسوله أمن. انظر إلى الكرم الراقي السامي في هذا الباب، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال إن أردتم لقلتم جئتنا إيش شريدا وحيدا طريدا فأويناك فنصرناك، لكم ذلك. ومع ذلك يقولون الله ورسوله أمن ويبكون. قال والذي نفسي بيدي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لكنت في وادي الأنصار وشعب الأنصار. ألا ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن والجمال وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله، وبكوا بكاء عظيم. ثم قالوا السلام سيأتي عليكم إيش زمان يكون الأثر عليكم، أهو الآن هو أثر عليكم، أنه حق الناس بالأمر، لأنهم الذين نصروا الله ورسوله، ومع ذلك الناس يتقدمون عليهم، المتأخرون في الإسلام يتقدمون عليهم في المكانات الدنيا. فقال ستجدون بعد أثر وأشد الأثر. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأنصار خيرا، يقول اقبلوا يعني من محسنهم وإيش وتجاوزوا عن المسيء منه، ومع ذلك وجدوا الأثر. قال اصبروا حتى تلقوني إلى الحواء، أمرهم بالسمع والطاعة في هذا الباب. فأنت هذه المسألة الأولى في منشطنا في مكرهنا في عسرنا ويسرنا، تسمع وتطيع حتى لو ظلمت، تسمع وتطيع. لما؟ لأن حقك لن يضيع فوق، أنت بتؤدي ما عليك وما لك لن يضيع. لما؟ لأن الله حكم به وما تكفل الله به فلن يضيع، كما قال الحسن البصري علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن. قال هذا أمر جلل، لابد أن يفهم هذا الباب فهما دقيقا على غرار هذه المسألة. وهذه تأتي صريحا في قوله السلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام، قال أدي ما عليك، أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. هذا أصل أصيل في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، هذه مسألة دقيقة جدا جدا جدا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذه معناها عدم الخروج، حرمة الخروج على ولاة الأمور. أنا أقول وألا ننازع الأمر أهله عام، لا يأتي بائع التفاح يعارض الطبيب عندما يأتي العمليات الجراحية، يعني يعدل عليه يقول لما فعلت ذلك المشرط ما كانش حامي مثلا ولا شيء من ذلك. لا، وألا ننازع الأمر أهله. أنا سأقول شيئا أريد أن أذهب إليه قبل أن أأتي إلى عصب المسألة. ألا ننازع الأمر أهله، هذه على العلماء أصالة، على العلماء أصالة، لا ننازع الأمر أهله. أنت ما تجد إلا الجهلاء هم الذين يعارضون طلبة العلم، جهلاء، ولو لم يكونوا جهلاء لما عارضوا طلبة العلم. هذا هو ألا ننازع الأمر أهله العلماء. الآن نرى جرأة على الأعراض، جرأة على العلماء، جرأة حتى يعني سافرة يعني لا تقول لا يرعوي الإنسان وهو يعلم لحوم العلماء مسمومة حفرة من حفر النيران، لكن معنى ذلك المعارضة، معارضة ننازع الأمر أهله، إن كنت أهلا أن تنازع فنازع. أعجب ما سمعت من شيخ الفاضل فضيل الشيخ أبي إسحاق عندما تكلم على مسألة الشيخ الألباني أن نبتت نبتة تقول الألباني ليس له في الفقه، ما يتكلمش في الفقه، هذا سوء أدب طبعا، قبل أن نتكلم سوء أدب، هذا سوء أدب يساوي سوء الأدب. فالشيخ قال لو كانوا أهلا في الارتقاء إلى الطلب من هذا الرجل أو كانوا عندهم الآلة العلمية فلهم أن يقولوا ما قال، لو كان عندهم، وأنت ما ترد عالما قال ذلك، ابن عثيمين نفسه فقيه الأمة ما قال ذلك، بل كان يعتد بفقه الشيخ الألباني وكان يناقشه معارضا على أن فقيه يناقش إيش فقيه. والحق أن الشيخ الألباني قلنا سنتم إن شاء الله السلسلة، سلسلة بين الألباني وإيش والفقهاء، بنبرز فيها شخصية الألباني أنه فقيه عنده آلة الفقه، من أتقن الناس أصوليا، وهذه مادة أصول مادة الفقه، من أتقن الناس أصوليا، هذه مادة الفهم لمسائل الفقه. ألا ننازع الأمر أهله، فقال الرجل قال لو بلغتم منزلته فعارضوه كيفما شئتم، لكم أنتم كما قال شيخنا اللي هو تلميذ بقى الشيخ الألباني لزم الشيخ محمود عطية، كان دايما يقول إن البغاسة، هو طبعا بينقل اللي هو في الأردن، في الأردن صحيح أنا فهمتك، اللي هو في الأردن كان يقول إن البغاسة بأرضنا يستنسروا، تعرفون البغاسة، إن البغاسة بأرضنا يستنسروا. طبعا لما يعني كان كلمني في مسألة فقلت له هذه فيها نظر، قال لي فيها نظر، أنا أقول لك فيها نظر يا شوية مفاليس يا شلة حسب الله. هو طبعا لأنه هو طبعا الأردنيين فيهم شيء من المصريين، فاهمني؟ فاحنا كنا طلبة عنده، إخوة إماراتيين وإخوة أردنيين وإخوة شاميين وإخوة مصريين، فهو قال تعالى أنتوا على جنب كده، ما حدش يتكلم، كانوا يخافون منه، كنت أنا دايما أناقشه، فقال أنتم مفاليس أصالة، وبعد كده قال هذه الكلمة، أنتوا أي المصريين شلة حسب الله. فقلت له شيخ طب نتكلم علميا، قال لي ما في علم عندكم عشان تتكلموا به. طبعا هي درجه عند الناس باسرهم ان مصر، ان اهل مصر لا يجهلون شيئا، ودي كرامات لا تجدها في اي بلده اخرى، اهل مصر لا يجهلون شيئا بحال من اي شيء، لابد اعترض انه يعرف ذلك، والقران نطق بذلك كما قلنا، قالوا ايش عندما قال اني ارى في المنام اني ارى سبع بقرات، قال ماكو اني ارى سبع بقرات سمانا، الى ان قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا، قالوا أضغاث أحلام، أفتى ولا ما أفتوا؟ أفتى. وبعدين بقى لما تراجعوا قالوا وأنا ما نحن بتأويل الأحلام، ما أنت أفتيت أولا، فهذا هذا اللي بيحدث في هذا الباب. الرجل قال له قال لي هذا الكلام، لكن الشاهد أنه يقول كن في وزن العالم لتعارضه، أو كن طالبا للعلم مجدا وهو يعلم أنك طالب علم مجدا حيقبل معارضتك، لكن أن تكون جاهلا وتعارض ليس لك ذلك، أن تكون شبيه بطالب العلم وتعارض ليس لك، أنت آسم من ناحيتين، الناحية الأولى بتشوش على العلم وعلى العلماء وستسقط الشريعة، لأن في يعني أصلا أنت ممكن تكون أنت شبيه بإيش بالعالم ولك فصاحة أو بلاغة أو خطابة جيدة والناس تصفق لك، فالناس يحسبون أنك العالم وليس بإيه، فأنت بتسقط العالم لتتصدر، أنت ستضيع، أنت ستضل وتضل، وجزاء المفاقم الله تعالى سيطفي إيش سيطفي نورك في هذا الباب، لأنك تحارب شريعة الله تعالى بهذا. فإذا كنت لست أهلا وليس طالبا مجدا عندك الآلة فلا تنازع الأمر أهله بحال من الأحوال. أما الأمر الثاني المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله، حرمة الخروج على ولاة الأمور، وهذا حرام بالإجماع، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بعض الأمراء سيكون عليكم أمراء في حديث أم سلمة تعرفون وتنكرون، وأيضا في الرواية الأخرى خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، فقالوا أفلا ننبذهم بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. قال وألا ننزع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا. هنا نقف عند وألا ننزع الأمر أهله، نقول بالإجماع بالاتفاق أو قل لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. بعض ما خصص ذلك بولي الأمر الصالح، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، لأن جميع الأحاديث عممت، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، يبقى معنى ذلك العبد الحبشي يعمل ايش؟ ممكن يعني يعيش في الارض فسادا، ومع ذلك ما دام قد استقام الدين معه والصلاة وأقامت الصلاة عليكم السمع والطاعة، والسمع والطاعة ينافي الخروج عليه، لأن الخروج عليه ليس سمعا ولا طاعة. فيبقى الأصل الأصيل في هذا الباب عدم الخروج. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصل في هذا عندما قالوا أفلا نريد بسيف، قال لا، إلا أن تروا كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحد. يبقى حرمة الخروج على ولاة الأمور. جاء بعض العلماء قال يجوز الخروج إن فسق أو إن أظهر فسقا أو فسادا أو منكرات أو أنه ظلم، فيجوز الخروج. واستدلوا على ذلك بأدلة، هم يستدلون طبعا عندهم، قالوا أما خرج الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا خرج الأشعث فتنة ابن أبي الأشعث، وخرج معه سعيد ابن جبير. العلماء نقلوا الإجماع على حرمة الخروج، نقلوا الإجماع على حرمة الخروج. ثم لما عورضوا بخروج الحسين، فبعضهم قال الحسين أو سعيد بن جبير مع ابن أبي الأشعث خرجوا على الحجاج لأن الحجاج أظهر كفرا. هذا قول الجمهور الذين يقولون الإجماع منعقد على حرمة الخروج في كل شيء في كل الأحوال. فقالوا ماذا تفعلون بفتنة ابن أبي الأشعث؟ فقالوا سعيد بن جبير ابن أبي الأشعث لما خرجوا على الحجاج أظهر كفرا. هذا توجيه من توجيهاتهم، والكلام فيه نظر صراحة، الكلام فيه نظر. قالوا والحسين قد خرج، فنقول إذا أردنا أن نرد بقول الجمهور نقول أولا نعم الحسين قد خرج، نقر، وسعيد بن جبير قد خرج، أما الحسين فقد خرج وقد خطأه الصحابة، فليس هناك حج، فقد خطأه ابن عباس وذهب إليه، ولامه ونهى عن الخروج، وخطأه أيضا عبد الله بن عمر، ولامه ونهى عن الخروج وخرج، وأيضا في الطريق قد تاب الحسين فلا حجة لكم فيه، لأنه قال ردوني إلى المدينة أتعبد ربي أو خذوني إلى ابن عمي أبايعه، فتراجع. يبقى إذن لا حجة لكم في الحسين، لأنه قال خذوني إلى ابن عمي أبايعه، أو قال ردوني إلى المدينة أتفرغ لعبادة ربي، فظلموه وقتلوه فصار شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك تمعر رجل صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل بيبشره بمقتل الحسين، وأتى بالأرض بتراب من الأرض التي يعني سيقتل فيه. وطبعا هذه مسألة كانت على سلم خطب جلل. وأما ابن جبير وابن أبي الأشعث في الخروج على الحجاج لما قالوا كفرا قلنا ائتونا بالدليل ثبت العرش ثم نخش. وقد خط العلماء خروج سعيد بن جبير وأدى إلى مفسدة أعظم مما تكون، أدى إلى استطالة الدماء والشر المستطير، ثم قتل من أنبل الناس، بل هو أنبل الناس في زمانه، يعني في الكوفة مش في كل الأمكنة، أنبل الناس هو سعيد بن جبير. لذلك كان أحمد يتأسف يقول قتله الحجاج يوم قتله، وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن شوف، أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. لذلك الإمام ابن تيمية في الفتاوى يقول والشر المستطير والفساد العظيم يظهر في الخروج على ولاة الأمور، لا شر مثل هذا الشر ولا فساد مثل هذا الفساد، وحتى البدعة لو أظهرها ولي الأمر، وحتى لو الفسق والمنكرات وأظهره لا خروج عليه. الإمام أحمد قد صبر على الويلات، المأمون خرج ببدعة كفرية، هذه بدعة كفرية، طال القرآن مخلوق، وحمل العلماء جميعا عليه على ذلك. وجاء الناس لما وردوا أن أحمد يحبس ظلما ويجلد فالتفوا حوله، قالوا كلمة واحدة يعني قل خروج نخرج، قال لا. قالوا علامة إنه قد أتى بإيه؟ بأمر جلل، علامة، قال أخشى الفتنة. فقالوا يا إمام انتبه رحمك الله، نحن في فتنة. وأي فتنة؟ دي فتنة الدين، خلق القرآن، يعني القرآن مخلوق، نحن في فتنة. فقال فتنة الدم إيش؟ أعظم، فقه ومن يقبل فقه، هذا فقه الإمام. قال فتنة الدم أعظم. والحق بأن القاضي عياض نقل الإجماع أنه قال قد ظهر الخلاف في الرعيل الأول ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على حرمة الخروج لأن المفاسد فيها أعظم، هو نظرا المفاسد فيها أعظم مما تكون، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور. لكن انعقاد الإجماع الإقرار به هذه مسألة مهمة جدا. أنا خلاص عرفت أنك عارفها بس هي رايحة معاك، يعني هو المسألة الأصولية، الخلاف الأصولي بين العلماء إذا كان في المسألة خلاف ثم أجمعوا على قول من القولين، هل يصح خلاف هذا الإجماع أم لا؟ هذه المسألة الأصولية، وأخذناها ولا ما أخذناها؟ أخذناها في الإرشاد ولا ما أخذناها؟ الحمد لله. فسيرجع الأمر إلى ذلك تفصيله، والأولى أن نسكت عن هذا ونقول نقل العلماء الإجماع بعد ذلك أنه لا خلاف على هذا الباب وحرمة الخروج والحق نظرا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. قال ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج في حالة واحدة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان أشد من شمس النهار، لكم فيه من الله برهان. ليه؟ لأن الأصل عدم تكفير المسلم، والأصل عدم أن تحمل المسلم على أحسن المحامل. لذلك الإمام مالك قال لو رأيت المسلم على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة إيمان. طبعا هم الآن يعني لو استطاع هؤلاء الذين يكفرون بالطرفة العين لو قتلوا مالك 1000 مرة لقتلوه على هذا على ما قال. والحق بأنه هذا الحق الأصل حمل المحسن المؤمن على المسلم على على على أصلي على إسلامي وحسن الظن به. لكن أنت ترى بيكفره عشان ماشي على رصيف، وحقا والله أول ما يطلع رصيف يقول هو طلع طلعت الكفر كفر الناس. ليه؟ لأن رصيف ده رصفه حكومة كذا واللي فيها، فطبعا ما يبقى راضي الرجل بهذا الرصيف الكافر يبقى هو كافر وانتهى الموضوع، خلصت المسألة. يعني هو بس أنت امشي على شريط الترماي، اركب الترماي بس هيقول لك عند ركوبي للترماي كفر الساعة، قد كفر الساعة. فهم خلاص ما عند لا فهم لهم، لا فهم لهم بحال من الأحوال في هذه. والتسرع في مسألة إخراج المسلم من دائرة الإسلام هذا لا يتجرع عليه إلا جريء، جاهل جريء أراد لنفسه الهلاك والرادى. يعني هذه مسألة عويصة ليست بهينة. فلما يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، مسألة من أجل ما تكون على أننا نقول بأننا لا يمكن أن نحكم على أحد إلا لا سيما الولاة إلا بإيش؟ بدليل كشمس النهار. العجيب أن الإمام النووي أخطأ خطأ بينا وقال قول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، قال يعني معصية، لأن المعاصي بريد الكفر لا سيما وعنده أدلة. قال سنتان بأمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة الميت هي معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة، فقال هي المعصية ووسع الدائرة. والحق أن النووي عشان لا نظلمه لما هو فسرها بالمعصية وقال ولا يجوز الخروج بها، يعني لو أظهر ولي الأمر المعصية يرد عليه فيها إنكارا من باب الأمر المعروف عن المنكر لكن لا يخرج عليه. يعني النووي حتى بعدما أول تأويلا خطأ خرج عن اللازم ليسلم. عارف أنا أكلم نفسي والله واضح، خرج عن اللازم ليسلم. يعني هو لو قال بأن قول سلم إلا أن ترى كفرا بواحا معصية يبقى لازمه أن وجدنا المعصية يكون الخروج، لكن هو خرج عن اللازم ليسلم لأنه يعلم أن الإجماع منعقد أنه لا يجوز الخروج بالمعصية. واضح؟ نعم. فيبقى صحيح قول سلم إلا أن تروا كفرا بواحا هو الكفر على ظاهره، ولمن أول وما الدليل وما القرين على التأويل. ولذلك الإسلام قال لا مصالوا لما أقاموا فيكم الصلاة، فاستدل بها من يقول بكفر ترك الصلاة أن من ترك الصلاة فقد كفر يبقى الخروج عليه في هذا الباب. إذن هذه مسألة مهمة جدا في قول سلم إلا أن تروا كفرا بواحا استثنى الخروج بالكفر. لذلك المسألة التي نتمسك بها هو لا يجوز انعقاد الولاية لكافر، لا يجوز، وهذا إجماع، لا يجوز انعقاد الولاية لكافر. ولو انعقد الولاية لكافر وهناك قدرة لابد من الخروج وعزله، لابد إن انعقدت لكافر. ليه؟ لأن المسلم يعلو ولا يعلوه كافر بحال. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك وجوبا إجماعا أنه لو انعقد الولاية الكافر لابد من الخروج عليه، لا يتولى الكافر المؤمنين ولا يتولى بحال من الأحوال، لا يتولى الكافر على المؤمنين بحال من الأحوال. وتفريع على هذه المسألة قالوا وإن أظهر بدعة هل يجوز الخروج عليه؟ إن أظهر معصية قلنا لا يجوز الخروج عليه. قالوا وإن أظهر بدعة، المعتزلة من أهل الضلالة قالوا الخروج عليه بالبدعة، هم يقولون الخروج عليه بالمعصية أصالة وبالظلم، فهذا خارج عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. وفي البدعة لا يجوز الخروج عليه أيضا، وفي البدعة لا يجوز الخروج إلا إذا كانت بدعة مكفرة، هذا كلام آخر، لأنه لو كان الكفر قلنا لا تنعقد الولاية، فإن كانت البدعة فإنه يفسق بالبدعة ولكنه أيضا لا يخرج عليه لأن الخروج فيه ما فيه من الفاسد العظيمة. وهذا كما قلنا محل اتفاق بين العلماء في هذه المسألة العزيزة عندما قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، ويحمل إلا أن تروا كفرا بواحا على قول سلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في ختام الباب قال وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذه مسألة لا نعرف أنها المنكر، وهي مسألة أصل أصيل من ديننا. لقول سلم على المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أمر صحيح سديد، أن الأصل في هذا الأمر رفع عن المنكر، ولا بد من الإنكار. إن وردنا المنكر لا بد من الإنكار، لكن هل الإنكار يكون علنا؟ المسألة لها ضوابط شرعية. الإنكار لا بد وجوبا، لا بد وجوبا، لكن هذا الإنكار يخضع تحت ضوابط ومقاصد الشرع. فمن أنكر منكرا فأتى بمنكر أنكر من هذا المنكر فقد أفسد في الدين ولم يكن متفقها ليرضي الله، رام رضا الله فنال عقاب الله جل في علاه. فلا بد من الضوابط في مسألة الأمر عفوا عن المنكر، وإن كنا أنها واجبة، فإن وجدنا مظالم، وجدنا مفاسد، وجدنا فسقا، فلا بد من إنكاره، لكن بالضوابط الإيش الشرعية. لذلك علماؤنا درج العلماء المحققون في نصح ولاة الأمور سرا، تكون سرا بالكتابات. وهذا الذي فعله النووي نفسه، كان يبعث لبيبرس، لما بعث عليه بيبرس وقال له ان هو يعني يقر على ايه، على بيع على على على على المكوس، اخذ المكوس وغير ذلك لحروب التتار، بعث له سرا قال: نعم نقرك على ذلك، شريطه ان تخرج ما في خزائنك وتاتينا بعبيدك، ونرى ان خزائنك شاغره، وان عبيدك قد بعت العبيد وحصلت المال ولم يكتمل عندك، إذا نفرض على الناس لنصرة الدين. فأخذ النووي وإيش كاد يقتله فنفاه، فلما نفاه اجتمع الجميع على عند بيبرس، قال: ماذا تفعل؟ أتعرف من هذا؟ هذا أزهد أهل الأرض في هذا الزمان، يعني هذا الإمام النووي. فبعث عليه يسترضي وقال: يعني ائتنا نواسك. قال: لا يجمع، ما جمعنا الله بك في إيه؟ في أرض واحدة. ومات في المنفى التي كان فيها، لكن كان الأدب في مسألة النصح سرا. ولذلك في حديث عبد الله بن غنم قال: من أراد أن ينصح لوليه فليأخذ بيدي ولينصحه إيش سرا. لأنه أنت إيش اللي هيفيدك لما تمسك في خطبة وتطلع في الخطبة وكله يسقف؟ ده جننا، ده خلانا ماشيين طايرين. طب بعد الطيرة ما هم راحوا سفروا وصفقوا وطاروا مع الشيخ كشك. سيبك بقى من أي حد خطيب بقى، أخطب الناس هو الشيخ كشك. وبعدين بعد الجمعة، بعد ما طاروا وسقفوا وفرحوا وزرغطوا، عملوا ايه بعد كده؟ ولا حاجة. كل واحد راح عفسنا النساء والأولاد وانتهى الموضوع وخلص. وإيه اللي حدث؟ مفاسد بقى ما يعلم بها إلا الله جل في علاه بعد ذلك. لا يصح، لا يصح. علم الناس تعليما صحيحا. فأنت إن أردت، أنت وجدت مثلا الكلام على مثلا انتشار أمر معين، اتكلم عن الأمر المعين شرعا. أنت مالك ومن الناس؟ تكلم عن القاعدة التي تراها مخالفة للشرع وليس لك ايه. يعني فإن أردت النصح، النصح سرا، ولك وأنت مأمور شرعا بذلك، مأمور شرعا، لأنه لا يجوز السكوت عن المنكر، لكن له ضوابط حتى تقوم به. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب، وهو من الأهمية بمكان. وهذا دين الله، وهذا شرع الله. بالله عليكم أهيب بكم، من كان تقيا نقيا يفعل ذلك، هو بيكتب عشان يتعلم، أو مثلا بيسمع عشان يتعلم، أو بيسجل عشان يتعلم، إن ورد علما فوق هذا العلم فليأتنا به. فإن أظهر جهلنا والله في اللحظة والتو سنعلن أن هذا جهل ونرجع عنه ولا نتبناه، لكن هذا الذي ندين الله به. فمن وافق وافق على علم، ومن خالف وعنده علم فوق هذا العلم فليأتنا به، نقبل رجله قبل يديه ونتعلم منه، وإن لم يكن فليتق الله، وليكن الأمر فيه ما فيه من إيش، من العصبية الجاهلية. هذا دين، ودين الله لا يؤخذ إلا بالعلم. طيب، الفوائد المستنبطة في هذا الباب. نعم شيخ أسامة، أسامة بن زيد نصحه سرا، قال: وكلما كلمتم علمتم أنتم؟ لا، ما أكون أول من فتح هذا الباب. الفائدة الأولى: مكانة ولاة الأمور. لذلك إبراهيم بن آدم أو غير إبراهيم بن آدم قال أمران فيهما الحياة والآخرة، قال أو حفرتان، قال: الأمراء والعلماء. أما الطعن في الأمراء يؤدي إلى فساد الدنيا، وأما الطعن في العلماء يؤدي إلى فساد الإيش؟ الآخرة. وليتك تفهم، ليت الناس يفهمون ويفقهون ذلك. نسأل الله ربنا يثبتنا معكم الحق. الفائدة الثانية: وجوب طاعة العلماء. من أطاع الأمير فقد أطاعني. السنة وحي. هذه من وين بقى؟ لا، اللي بعدها بسرعة، ممتاز، انت جيت بيها اللي بعدها بسرعة. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يبقى إذن هذه إيش؟ السنة وحي، دلالة واضحة جدا على ذلك. على المرء أن يؤدي ما عليه ويسأل الله ما له. قال وأثرة عليه، ما دام الأمر في الدنيا فلا شيء عليك، لا عليك، اترك الدنيا لأهلها. صحة المخاللة، الخلة يعني، الخلة يا حبيبي اللي هي فوق المحبة، تصح من الصحابة للنبي ولا تصح من النبي للصحابة؟ تصح من الصحابة للنبي ولا عكس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت إيش؟ أبا بكر خليل، ولكنها إخوة الإيمان، صاحبكم خليل الرحمن. يعني تخللت مسائل محبة الله في مسالك الروح، امتلأ قلبه بمحبة الله جل في علاه. لكن أبو ذر قال إيش؟ أوصاني خليلي. مالك الملك هو الله. مالك الملك هو الله. من وين بقى هذه؟ لو تأمر عليكم عبد حبشي، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. عز الأمة في كتابها يقودكم بكتاب الله، قل أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم. السمع والطاعة إلا في معصية. حرمة قتل النفس، لو دخلوا فيها ما خرجوا. حرمة منازعة الأمر أهل. أشوف هذه مهمة جدا، تذهب للناس اوعى تذهب لهذا الرجل، لا تسمع له، يفرق بين الشيخ وتلميذه، هذا الكلام الذي يقال. طب فين أنت؟ اغنيه علما واسكت، أو دعه بين العلم والعلم، هو سيفرق، سيعلم من العالم من غيره. لكن لا تقف صادا عن سبيل الله، سدا منيعا إلى إشراقة شمس العلم. إياك أن تكون كذلك أمام ربك جل في علاه، لأنك لما تحاسب سيحاسبك الله تعالى أنك ممن يصد عن إيش؟ عن سبيل الله جل في علاه. والصد عن سبيل الله أعظم المعاصي، الصد عن سبيل الله أعظم المعاصي. فلا تكونن من هؤلاء الذين يقفون أمام ربهم ويحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. أنا بسمي مسألة الجهل المركب أنهم يقولون يصدون عن سبيل الله إيه؟ احتسابا. يحتسبون، هذول لا يحتسبون هؤلاء. فهذا هذا هذا أسوأ ما في الأمر، هذا جهل مركب. فهذه آخر الفوائد. 10 كده؟ تفضل أستاذ. ماشي نكتر، مفيش مشاكل. ممتاز، التكفير لابد له من دليل أظهر من شمس النهار. ممتاز، يعني حرمة الجرأة على التكفير. ماشي. فهم النص أفضل من حفظه. الله الله. ها؟ طب من وين بقى تيتا بيه؟ ممتاز ممتاز ممتاز. ودي طبعا تذكرك بيه يا استاذ كلام الشافعي. لا سيب كلام الشافعي، لا ولا ابن تيمية ابدا، ده نص حديث. لا لا حديث ربا لا لا لا ما بعثني الله بيه. لا ما تعجلش بقى. لا لا لا لا، ها بنو قريظة، قصة بني قريظة. لا يوصلن احدكم العصر ايه الا في من. هذه دلاله واضحه جدا على مساله فهم النص. من عارف. لا لا انت نواياك بيضاء نقيه، والله انا ما سمعتكش. بس هم هي حديث بني قريظه، منهم من ركن الى النص حفظا، ومنهم من ايش؟ من استعمل الفهم فيما ياتيه وهو الذي فاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفهم فيما ياتيك، الفهم فيما ياتيك. طيب.